السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل ليلة الجمعة ندرس الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، وذلك رجاء أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، إذ أكثرنا غافل وبعضنا جاهل وقل أولئك الذاكرون. فقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإكثار من الصلاة والسلام عليه ليلة الجمعة ويومها. أما الله عز وجل فحسبنا لو كان الحياء يغلب علينا أن نذكر قوله جل وعز: يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيصلي الله جل جلاله على رسوله وتصلي ملائكته ونحن ما نحن حتى نؤمر ولا نفعل؟ عياذا بالله، عياذا بالله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لو كنا نكافئ أهل الإحسان بالإحسان ما استطعنا أن نكافئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى، عرفنا بربنا، عرفنا بما يسعدنا ويشقينا، ما ترك شيئا فيه خير والله إلا بينه لنا، ولا فيه شر إلا حذرنا منه، ومع هذا يذكر بين أيدينا ونضحك وغافلون. هذا هو سر دراستنا للسنة في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة. وقد انتهى بنا الدرس إلى قول البخاري: باب وفاة موسى وذكره بعد، أو بالتنكير: باب وفاة موسى وذكره بعد، أي بعد وفاته. والكتاب كتاب الأنبياء، وقد حدثنا عن آدم فنوح فإبراهيم فهود فصالح، وانتهى بنا الآن إلى موسى عليه السلام، وما زال الكتاب في الحديث عن الأنبياء عليهم السلام، لما في ذلك من العظات والعبر، لما فيه من العلوم والمعارف، الأمر الذي لا يقادر قدره، ولكن نصيب من هذا؟ نصيب أولي العلم والبصائر الذين لا يشبعون بالعلم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن طاووس عن أبيه. الغافلون والعوام لما يقول حدثنا حدثنا حدثنا؟ فنقول مما اختصت به هذه الأمة دون الأمم أن أفرادها يروون عن نبيهم بالسلسلة التي حدثنا بالسند الصحيح إلى نبيها صلى الله عليه وسلم، ولم تظفر بهذا أمة من الأمم. فإذا صح الحديث كأنك بين يدي رسول الله تسمع كلامه، هذا ما وجد عند أمة أخرى. إذن عن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تعرفون من أبو هريرة هذا؟ هذا عبد الرحمن الدوسي، هذا الذي لقبه رسول الله بهذا اللقب، كناه بهذه الكنية أبو هريرة. والهرة إذا صغرتها قلت هريرة صغيرة أو جميلة حبيبة، هذا كان كالظل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن معشر الشباع أقص عليكم قصة أبي هريرة. آلمه الجوع، آلمه الجوع حتى يصرع في المسجد، ويأتي أطفال المدينة الصغار يعلون على ظهره على بطنه ويقولون جن أبو هريرة جن أبو هريرة. قال والله ما بي جنون وإنما الجوع. هل حمدنا الله نحن على الشبع؟ ما لسنا من الحمادين والعياذ بالله. قال اعترضت أبا بكر وسألته إيحاء عسى أن يعرف أني جايع، فأجابني ولم يعرف جوعتي. فجاء عمر فسألته كأنني أطلب العلم، ولكني ماذا أقول؟ فما أجابني. وجاء رسول الله فنظر إلي فعرف ما بي، فقال تعال أبو هريرة. دخلت على بيت رسول الله وما فيه طعام. كلوا يا إخواننا وغنوا ولا تحمدوا الله. يا ويلنا إن لم نرجع إلى الطريق السليم، بيت النبوة. وفجأة جاء أحد الصالحين بهدية إلى بيت رسول الله. ما هذه الهدية؟ لحم ورز، بقلاوة وحلاوة، قدح لبن فقط. ووضعه بين يدي رسول الله وهو جائع. فقال أبا هريرة ادع أهل الصفة، وكانوا 30 رجلا جياع، ناولهم القدح، فيشرب أحدهم ويناول الثاني والثالث والرابع. قال أبو هريرة قلت كيف؟ ما بقي لي شيء. حتى انتهوا وقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب، ثم قال تناول أبا هريرة القدح وشرب. قال شربت شربت شربت شربت حتى لم أجد مسلك للبن، وبقي الإناء كما هو. اسمحوا لأبنائي على الأقل الآن لما يجي الإفطار نحمد الله ونذكر هذه النعمة على الرطب واللبن والماء والخبز. يا شيخ لا تسأل، إننا شباع ونسرق ونكذب ونخون ونغش ونقدع، ماذا أصابنا؟ ظلمة الجهل، ما عرفنا الله، ما علمونا، هذا شأن الجاهل، لأنه كالميت ما علم، ما ربينا في حجور الصالحين. ماذا نصنع؟ هيا نعود عودا، هيا، ما نستطيع، ما نقدر، ماذا نصنع؟ هل تعرفون العودة كيف تكون؟ لا بجلب أموالكم ولا بإيقاف أعمالكم ولا بحبسكم أبدا وبعدكم عن مصدر أرزاقكم، يا صناع يا فلاحون يا تجار يا عمل، لا أبدا، فقط نسلم حقا قلوبنا ووجوهنا لله. وإذا دقت الساعة السادسة مساء تطهرنا توضأنا وحملنا أطفالنا ونساءنا إلى بيت ربنا. ما هي الكعبة؟ مكة، المسجد في أي قرية كان، في سهل أو في جبل، ونوسعه إذا لم يتسع لأفراد أهل قريتنا أو حينا، ونجلس فيه صدق، نريد أن نعرف الله عز وجل وأن نكمل على تلك المعرفة، ونصلي المغرب ويجلس لنا عالم بالكتاب والسنة بالوحي الإلهي ويعلمنا ليلة آية نقرأها ونتغنى بها ونتلذذ بكلمة ربنا فيها حتى نحفظها، ثم المربي يعلمنا ما تدل عليه، ما تهدي إليه، ما المراد منها، فنعرف، ويضع أيدينا على المطلوب فنجزم أن نقوم به وننهض، فإن كان واجبا اعتزمنا على القيام به، وإن كان مكروها عزمنا على كرهه وتركه. وغدا الثاني نصلي المغرب ونجلس نتعلم سنة من سنن الهدى من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحفظها ونفهم معناها ونوطن النفس في صدق على العمل بمقتضاها. وهكذا يوما آية ويوما حديثا، العام بأسره والأعوام، هذا نظام حياتنا، هذا طريق نجاتنا، هذا سبيل عودتنا. ولا تسألني فإنك قد لا تصدق إذا قلت لك والله لتنتهي مظاهر الضعف كلها، لا ظلم ولا غش ولا خداع ولا منكر ولا باطل ولا سوء، ولازم ذلك ألا فقر ولا حاجة ولا مخمصة ولا، لأنها سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير. بدون هذا إلى أين؟ إلى الفتن والإحن والمحن والبلايا والرزايا في الدنيا، ولا تسأل عن كروب وآلام وشقاء الآخرة، لأن حكم الله صدر ولا مواربة ولا مبالاة ولا ولا، وإنما إنفاذ حكم الله عز وجل. هل بلغكم أن حكما صدر علينا من السماء؟ ما هذا الحكم؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إما أن تزكي نفسك يا عبد الله فتفلح وتفوز وتشق طريقك إلى دار السلام، وإما أن تدسيها تخبثها وتلوثها، فالمصير معلوم والحكم صادر ولا مراجعة. قد أفلح من زكى نفسه أي طيبها وطهرها بالعبادات التي تعبدنا الله بها وأبعدها عما يدسيها من الشرك والمعاصي وما حرم الله علينا، فإن لم يفعل فنفسه كنفس الشياطين منتنة عفنة مظلمة مصيرها معروف. الخيبة والخسران، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ أحببنا أم كرهنا؟ بلغوا البشرية هذا، أو فيه من يراجع؟ سمعنا الله تعالى يقول: والله يحكم لا معقب لحكمه. في من يعقب على حكم الله في هيئة تمييز؟ وإياك أن تغتر بالنسبة إلى أنك من المسلمين. لو قلت أنا ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله إن لم تزكي نفسك ما دخلت دار السلام. ماذا تعرفون عن آزر والد إبراهيم الخليل في النار وإلا لا؟ ماذا تعرفون عن كنعان ابن نوح عليه السلام في الجنة أو في النار؟ في النار. ماذا تعرفون عن امرأة نوح ضجيعته أم أولاده في جهنم، امرأة لوط؟ ماذا تعرفون عن امرأة فرعون في الجنة دار السلام؟ لا نسب لها قيمة عند الله. ما هو إلا نفسك طائرة ارقى وادخل دار السلام، خبيثة اهبط إلى الدركات السوداء. هيا نعود. كم سنة ونحن نبكي ما بلغنا أهل قرية في الشرق ولا في الغرب، في العرب ولا في العجم، أخذوا بهذا الطريق أبدا، إلا أهل قرية واحدة وما وقفنا عليها. نحن نقول إذا أصحنا حجها ونشاهد ما فيها. إذن هابطون إلى أين؟ إلى الخسران المبين. إلا من نجى الله، والعبرة ما هي بالأقلية، العبرة بالأمة والأكثرية، وإلا أهل الفوز لا يفقد منهم زمان ولا مكان. بعد هذا البكاء هيا نعيش ساعة مع رسولنا والأنبياء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام. أرسل، من الذي يرسل ملك الموت؟ الله. من الله هذا؟ خالقنا واهبنا الحياة وبكل ما فيها. وبالبربرية الذي رفع السماء فوقنا. أرسل ملك الموت إلى من؟ إلى موسى، إلى موشي. موشي لما سمي موسى موشي؟ لأنه وجد بين الماء والشجر. لما أمر الله والدته أن تجعله في صندوق وترميه في النيل لأن الشياطين والإسعاف وراءها ليذبحوه، فأخذت أمواج النيل تعبث به حتى دخل إلى قصر فرعون وحديقتي، فوجد بين الماء والشجر فقالوا موشي ما وشجر، وعربناه نحن قلنا موسى. عرفتم موشي؟ موشي ديان هذا لعنة الله مات، ولي كان يتعنطر عليكم ويذلكم أيها العرب، وفعل ولكن مات إلى جهنم. قال موسى عليه السلام، قال عليهما السلام أي ملك الموت وموسى. وملك الموت هنا جاء إلى موسى في صورة آدم رجل، ما جاء في صورته الملائكية، لأن الله أراد أن يمتحن موسى ويعلمنا. قال فلما جاءه لما جئت؟ أريد أن أقبض روحك. ويصكه صكا فقع عينه، والله العظيم أو ما هو معقول عندكم هذا؟ لما يجي في صورة إنسان يقول له جيت نقتلك، يعني أنت تقول له تفضل؟ لما جئت؟ جئت لأقبض روحك. وموسى قوي، سبق أنه لكم قبطيا فقتله على الفور، أيام كان في مصر شاب قبل النبوة، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين بعد اليوم. لكما وقع على الأرض صادفت القلب. فهنا لا فصكه أي صك ملك الموت الذي في صورة إنسان، فرجع إلى ربه فقال أي ربي أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، كيف نقبض روحه؟ ما يريد أن يموت هذا. ربي أرسلتني إلى من لا يريد الموت، قال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور. الثور ذكر البقر، على متن ثور، فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. ما تريد أن تموت؟ أنا ملك الموت، ما نكذب عليك، وبعثني ربك إليك، والآن يقول لك ما دمت تكره الموت وتريد الحياة، إذا ضع يدك على جلد ثور. الثور فيه شعر ولا لا؟ البقرة يظهر ما فيها صوف أو وبر، لكن فيها شعر. على متن ثور ولك بكل شعر سنة، ممكن 1000 عام أو أكثر، بكل شعر سنة ما دمت ما تريد الموت ولا بد منه. قال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال أي ربي، عرف الحقيقة، يا ربي. ثم ماذا بعد أن تنتهي هذه القرون كل شعرة بسنة؟ قال الموت. قال فالآن ما دام لا بد، لماذا من الآن؟ فالآن يا رب، كيف أنتم لو جاءكم؟ وسيأتينا ومرحبا بي. قال الآن ما دام لا بد، الآن أحسن، لما تطول الحياة؟ قال فالآن. قال فسأل الله تعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة، فسأل الله تعالى أن يدنيه، يقربه من أرض القدس لما فيها من البركة، لا يموت في أرض الفراعنة، لأنه فيه بني إسرائيل في صحراء سيناء. فقال أدنيني يا ربي من أرض القدس. هنا قالت العلماء لا باس أن يطلب المؤمن دفنه في أرض مقدسة كمكة والمدينة والقدس، ولا حرج، فقط على شرط أن يكون حمله لا يكلف ولا يترتب عليه زمان يفسد الجسم ويتغير. فإن كان قريبا نصف يوم يوم يصل به لا بأس، لكن إذا كان في الزمان الأول يحتاج إلى من الرياض المدينة إلى شهر، كيف يبقى هكذا؟ أما الآن بالطائرة انقلوني إلى مكة بالطيارة هليكوبتر، يحطون هناك ولا حرج. احمدوا الله أيها المقيمون في الحرمين على أنكم إن شاء الله تدفنون في أرض القدس. قال فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، رمية حجر يعني 20 خطوة 30، الحجر لما ترميها كم مسافتها؟ لماذا؟ لأنه وفي التيه، وأرض القدس يملكها العمالق، ما احتلت بعد ولا فتحت. فيوشع تلميذ موسى عليه السلام دخل القدس مجاهدا واحتلا مع أحفاد وأولاد بني إسرائيل، أما الذين كتب عليهم التيه في تلك الصحراء كلهم ماتوا، مات هارون قبل أيام وهذا موسى يموت. فلهذا لو كان يقدر على أن ينقل إلى القدس ينقل، لكن عارف ما هو ممكن، مستحيل، بلاد فيها الجبابرة والكفار. فسأل الله عز وجل أن يقرب على الأقل قد رمية حجر يشم رائحتها، يكفي هذه النية والرغبة في أن يدفن في أرض القدس، هذا أقل ما يحصل عليه. قال أبو هريرة محدثنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في إتمام حديثه قال لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. كيف عرف الرسول؟ هو التلفاز ما في عندكم فقط؟ اللي كذب هذا أحمق الآن. أنت في بيتك وتشاهد الناس في بلاد أخرى ولا لا؟ ما هذا التلفاز؟ ما هذا الهواء؟ ما هذه الآلات؟ من خلقها؟ الله خالق كل شيء. من هدى إليها وعرف بها؟ هو. والله لفي محرابي عرضت عليه الجنة والنار، والله العظيم، وشاهد قصورها وحورها حتى العنب، فهم هكذا أن يتناول عنقودا من العنب، وقال لو أخذت لأكلتم منه الدهر كله، غير قابل للفناء. ولما عرضت النار والله لقد رجع القهقراء وأشاح بوجهه هكذا من لهبها، ما هو كباطل التلفاز صور خيالية، واقعا. قال لو كنت أنا في صحراء سيناء لأريتكم قبره في جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر، والكثيب الرمل، والرمل في أحمر وأبيض، عرفتم؟ وليلة الإسراء والمعراج مر به في قبري وهو قائم يصلي. لا إله إلا الله، قولوا آمنا بالله. قال وأخبرنا معمر عن همام قال حدثنا أبو هريرة عن نبي صلى الله عليه وسلم نحوه أيضا طريق أخرى. ماذا علمنا من هذا الحديث؟ ماذا استفدنا يا طلاب الهدى؟ عرفنا صدق نبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم، إذ هذا الكلام يستحيل أن يقوله غير من يوحى إليه ويعلمه. ثانيا، عرفتم أن الإنسان بطبعه يكره الموت وإلا لا؟ عرفتم أنه يصح للعبد الدفاع عن نفسه وإلا لا؟ جاء شخص يريد أن يقتلك وأنت قادر على أن تصده، ما تصده؟ يجوز. موسى ما دفع عن نفسه؟ فيه إعلام بأن من عهد موسى إلى قيام الساعة الزمان طويل، لأن كف واحد على جلد وباقي الجلد أيضا، إذن فيه زمان. نعم، وكان من موسى إلى الآن كم؟ أكثر من 4000-5000 عام. فيه ماذا؟ أن الملك يتغير يتحول يتبدل من صورة الملكية إلى صورة آدمية أو حيوانية، وهذا علمناه بالضرورة من عالم الملائكة وعالم الجن، إلا الآدمي لا، غير قابل للتحول، ما عنده قدرة على أن يتغير، ما أذن له في ذلك. عرفنا أن الدفن في الأرض المقدسة محمود ولا لا؟ مطلوب مستحب. كان لنا عم رحمة الله عليه هاجر إلى المدينة بصدق، وكان من أهل الحال الواسعة في قريته وآثر البقاء في المدينة، وأقام بها سنوات حوالي 8-7، وكانت البلاد قفراء وما فيها ما في غيرها، امتحان الله وابتلاءه لأهله. فعاد ليبيع ما عنده من نخيل ويأتي، فأعلنت الحرب العالمية الأولى، الباخرة التي نزل بها أغرقت بعدما قفلت راجعا واضطر يقضي 7 سنوات وهو يبكي مات يعود للمدينة، مات تنتهي الحرب، مات تنتهي الحرب. وقال أنا عائد المدينة وأموت بها إذا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم قد خرج من الحجرة وقدم لي طعاما فأنا عائد. وأخذ يراقبني وأنا ابن أخيه، وزوجني ابنته المريضة، اللهم اشفها يا رب العالمين، قولوا آمين، اللهم اشفها يا رب العالمين. والله ما وصلنا إلى المساجد وإذا بعم عيسى في فرح في اضطراب في صياح هيجان، وصل والله لا يجلس عند المحكمة القديمة ويضرب الأرض يقول أنا في المدينة وإلى لا، أتأكد أنا وصلت المدينة وإلى لا، وما هي إلا شهران وقبضه الله وهو في البقيع. وكثيرون من أولئك الصالحين إذا خرج المدينة يبكي يبكي يبكي يصرخ كيف يخرج من المدينة. إذن أين أولئك الأبرار؟ نحن غشتنا الدنيا وغطتنا، ما أصبحنا نشعر أننا في المدينة. لو يضايق أحدنا أدنى مضايقة يرحل. إذن وفي هذا غير هذا، وننتقل إلى حديث آخر، وما زلنا مع موسى. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب سادات التابعين أن أبا هريرة رضي الله عنه قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، استب سب أحدهما الآخر، استبه طلب أن يسبه، واليهودي كان مقيما من أهل الذمة بالمدينة، إذ الذين طلبوا الحماية والبقاء مع الرسول أبقاهم سواء بني قريظة أو بني قينقاع أو بني النضير، أهل ذمة ورضوا بالبقاء في المدينة. الرجلان في السوق، انتبهتم، واليهودي في يده سلعة، فكأن الصحابي يعني نقص من قيمتها أو قال لا تساوي، هو حلف قال والذي اصطفى موسى على العالمين لا هي كذا وكذا، فالمسلم صفعه تكذب يا خبيث، ما زلت تعتقد أن موسى أفضل من محمد؟ لأنه قال اصطفى موسى على العالمين، إذن على محمد أيضا. المهم لما صفعه، اسمع الرواية، قال استب رجل من المسلمين رجل من اليهود، لعل من المسلمين قيل أبو بكر الصديق، واليهود هذا فنحاص، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين في قسم يقسم به، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي. هذه نقولها تعملون بها. أقول لما يكون أخوك الجاهل الضال ويقول كلمة سوء تبات، افعل كما فعل موسى وأبو بكر، أعطي له صفا، والله ما يعيد تلك الكلمة. تبهتم؟ بدون قتال ولا سب ولا شتم. تبهت؟ أمامك قال كذا على خده، ما يعاود هذه الكلمة. فهمتم هذه ولا لا؟ على شرط أن تكون كلمة خبيثة نابعة من مصدر الخبث في نفسه، بهذا يؤدب ما يعيد كلمة كهذه ضد الله أو الرسول أو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة هذه سنها موسى ولا لا؟ إذن وهذا أبو بكر الصديق لطمه، قال فكاف قال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم عند ذاك يده فلطم اليهودية، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال لا تخيروني على موسى. يؤدب نحن أمته، لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق. فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. هذه المسألة تحتاج إلى عناية، تأملوا. فمن آداب الرسول وكمالاته التي فاق بها البشر أنه ما يرضى لأحد أصحابه أو أتباعه أن يفضله على نبي من الأنبياء، حتى يونس الذي فر هاربا من الدعوة قال لا تفضلون على ابن متى، لأن الله قال في يونس ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه وهو مذموم، فاجتباه ربه وجعله من الصالحين. على يونس فكيف بموسى الكليم؟ فقال لا تخيروني، أي لا تفضلوني، لا تقولوا نبينا خير من فلان، دعوا الأنبياء ورسل أمرهم واحد، وإن كان تفاضلهم يقينا والله فضل بعضكم على بعض، تلك الرسل فضل بعضهم على بعض. فقط من كمالات الأديب الكريم الحي ما يرضى أن يشكى أو يمدح على غيره، كما هو حالكم أنتم أيها الصالحون، فيكم من يرضى أن يقول الشيخ فلان أفضل من فلان، ما يقبل هذا الكلام ولا يستسيغه. الآداب السامية، إذن لا تفضل، لا تخيروني على موسى. وعلل قال فإن الناس يصعقون، صعق يصعق إذا سقط على الأرض مغمى عليه لا يفرق ولا يميز بين شيء وشيء كالنائم، فأكون أول من يفيق. هنا القضية بحثها العلماء وتاهوا في بحارها، أعطيكم خلاصة أعتقد أنها الحق، فمن أرادها فليأخذها. اعلموا أن النفخات الثلاث مجمع عليها، نفخة الفناء، ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، في البوق، في الناقور، هذه النفخة تتساقط الكائنات وتحلل وتذوب، اشتبهتم. ونفق في الصور. لا دع خلي هذه الأخيرة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها. الآية هذه نفخة، نفخة الفناء، نفخة البعث. نفخة البعث البشرية كلها في الأرض. وكيف هذا؟ أذكر أن العوالم هذه كلها كانت سديما وبخارا. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وكون الله السماوات السبع والأراضين السبع. فلما يريد الله عز وجل فناء الكون ليتحلل فالسماء تكون كالدهان، تعرف الدهان وإنما يدهن به، فإذا انشقت السماء فكانت كالدهان، وردة كالدهان حمراء. إذن وتموج الحياة موجها ثم تأخذ في الاستقرار فتستقر هذه الأرض بتربتها وفي بطنها وجوفها ما علمتم وهو عجب الذنب، النواة الصغيرة التي لا ترى إلا بالمجاهر ومكبرات النظر تستقر مع الأرض. فإذا الأرض كخبز نقي هكذا يقول أبو القاسم كخبز نقي، ما تعرفون الخبز النقي مستوية كذلك بيضاء نقية. ثم ينزل من فوق من السماء كل ما علاك فأظلك فهو سماء، ينزل مطر من السماء وماؤه كمني رجال ثخين أبيض فيدخل في التربة فتنبت البشرية كما ينبت البقل اليوم. والله لننبت كما ينبت البقل. ما البقل؟ البصل، الثوم، الجزر، اللفت. ومن عجيب ما رأينا هذه السنين كنا نعرف رأس اللفت قدر شبر، جاء به واحد فيه ذراع زيادة. إذن قلنا سبحان الله ننمو تحت الأرض نما عجب. فلما يكتمل النماء وتتم الأجساد كما هي ينفخ إسرافيل نفخة البعث، النفخة الثانية. هذه النفخة كل من تحت الأرض قد نبت في تربتها الخاصة يقوم. بعثوا ولا لا؟ كأنهم جراد منتشر، هكذا يقول الله ولا لا؟ كأنهم جراد منتشر. نفخة الحشر فيحشرون في صعيد واحد، أبيضهم وأسودهم. هنا تأتي النفخة المشكوك فيها والتي رجح ابن حزم وقد أصاب. هذه النفخة والخليقة بين يدي الله، فينفخ إسرافيل نفخة الصعق كالتدريب فيصعق كل أهل الموقف إلا من شاء الله. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: فأفيق وإذا بموسى آخذ بقائمة العرش، لا ندري أصعق أم لم يصعق، جائز أنه ما صعق، جزاه الله بالصعقة التي صعقها في الطور فلم يصعق. تذكرون الآية ولا لا؟ لما سأل موسى ربه أن يريه وجهه الكريم بعدما أسمعه كلامه غير ما مر، فتاقت نفسه إلى أن يرى وجه ربه، فقال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. لعل الله جزاه بهذه الصعقة ما جعله صعقتين، فلم يصعق في عرصات القيامة وإذا به قائم آخذ بقائمة العرش، وهذا محل الشاهد. ويدل لهذا اسم ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. موسى ممكن شاء الله ما يصعق. زيد: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فهذا الحديث حديث البخاري يقرر هذه، لأنه قال: فأكون أول من يفيق، وإذا بموسى آخذ بقائمة العرش، لا أدري أصعق أو لم يصعق. ليست النفخة التي يموت فيها الخلق أمر مفروغ منه. على كل حال، إن دل هذا دل على فضل نبينا وموسى عليه السلام. قال: فقال: لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون، فأكون أول من يفيق. فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله فلم يصعق. إذن رأيتم فضل نبينا ولا لا؟ أول من يفيق، وإذا بموسى قائم آخر بقائمة العرش. فمن هنا لا يجوز لنا أن نفاضل بين الأنبياء، بل هولا بين الأولياء، بل هولا بين العلماء، بل هولا بين، لأن هذا ما يؤدي إلى خير. عرفتم ولا لا؟ هذه آداب أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ بعد ذلك: حدثنا عبد العزيز ابن عبيد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، ما زال الحديث مع موسى، احتج آدم وموسى، حاج بعضهما بعضا. أين هم؟ في عالم السماء، في الجنة دار السلام. احتج آدم وموسى فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، وصح ولا لا؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاتي وبكلامه ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق بخمسين ألف سنة؟ أين علمك أنت؟ هذا حوار العلم والعلماء. موسى قال: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، لو ما أخطأت ما تخرج تعيش في الدنيا تائها، لبقيت هناك أنت وأولادك. أرد من؟ آدم. فانظر آدم عالم كبير، وكيف لا، تلميذ رب العالمين، من علمه وعلم آدم الأسماء كلها. فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟ كيف نتخلص من شيء قدر الله قبل أن يخلقني؟ فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى مرتين، غلب آدم موسى. وهنا فائدة هذه: شخص الصلاة قائمة ويضحك ويلعب، تقول له: قم عجل قبل أن تفوتك الصلاة، قم صلي. يقول: شيء قدره الله علي. هذه حجة. شخص يكذب ويسرق، تأمره بالحق والعدل، تنهى عن الشر، يقول: لا تلومني، هذا شيء كتبه الله علي. يصح هذا كلام؟ هذا ككلام آدم لموسى؟ الجواب لا. يجب أن تتوب وأن تقلع عن ذنبك وأن ترجع إلى ربك. أما مثلا أخونا ابتلي، كان يشرب الخمر، تبهتم، قاتل نفسا ظلما وتاب الله عليه، فلا يصح أن تقول له: أنت فعلت كذا وكذا، لأن ذاك شيء قدره الله لا بد وأن يقع، وإلا لا. وحسبه أنه تاب، فلم يبق مجال أبدا أن تلومه على شيء مضى وانتهى بالتوبة، وقد كتبه الله وقدره عليه، ولولا قدر الله ما كان. تأملوا هذه: لا تلم ولا تعير ولا تسب ولا تشتم أخاك عن ذنب أو خطيئة مضت وتاب منها، ما يجوز أبدا، لأنه شيء كتبه الله في كتاب المقادير لا بد أن يقع ووقع بالفعل، فلا معنى أبدا لتذكيرك بياه ولومك وعتابك عليه وقد تاب ورجع إلى ربه. أما أنه قائم على المعصية ويقول: لا تلومني، هذا شيء قدره الله علي، والكاس الخمر يشربها، هذا يجوز؟ هذا أعطيه صفعة على خده حتى ما يعود الكاس. كيف فهمتم هذه ولا لا؟ أو فيها غموض؟ مرة ثانية موسى عليه السلام يلوم على آدم بعد آلاف السنين، شيء قدره الله وفعله آدم وترتب عليه نزوله إلى الأرض ووجود البشرية واوا كذا ولا لا؟ فكون موسى عليه السلام يلوم على هذا، يقول: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، ما ينبغي، أو ينبغي ما ينبغي. فلهذا رد آدم وقال: أنت موسى كلمك الله ومن العلوم المعارف وتلوم على شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني بخمسين ألف سنة. لا معنى لهذا اللوم. فمن هنا احفظوا هذه: إذا أخوك أبوك جارك أيما مؤمن قارف ذنوبا عظاما وتاب منها وحسنت توبته لا يحل لك أن تذكره بها وتقول فعلت وفعلت، حرام هذا. تلوم على شيء قدره الله وقضاه. أما أن يكون يفعل الباطل قائم على المنكر فإن احتج عليك بالقدر أعطيه صفعة، ما يحتج أبدا بالقدر وأنت قادر على أن تترك المعصية. كثيرون لما تقول له لا تواصل الجريمة يقول ما تلومني، هذا الشيء قدره الله علي، تب، وحينئذ لا تلام ولا يعتب عليك. هذه فائدة هذا الحديث. وقال الشيخ: حدثنا مسدد، حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما، لو يخرج علينا نحن، المستحيل. خرج، وهذا التعبير هذا، خرج البدر بأنواره، خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال: عرضت علي الأمم. عرضت عليه أية شاشة هذه؟ تلفاز، فيديو، ماذا تقولون؟ شاشة ربانية، عرض كامل والله العظيم، وقد يكون في المنام وقد يكون في اليقظة، ورؤيا الأنبياء وحي، احفظوها، رؤيا الأنبياء وحي، وإلى لا يدلك أن رؤيا إبراهيم يذبح إسماعيل نفذها، ما قال هذا منام، رؤيا الأنبياء وحي إلهي. إذن عرضت علي الأمم، أمة بعد أمة أمة، كأنهم في عرصات القيامة. قال: ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق. سواد كثير، أمة كبيرة، أو ما يقال فيها سواد، لما تشاهد أمة على 5 كيلو جماعة سواد وإلى لا، ظل يعني. قال: سوادا كثيرا سد الأفق، ملأه. فقيل: هذا موسى في قومه، هذا موسى في قومه. وهذا دليل على أن أكبر أمة بعد أمة محمد أمة موسى، والله العظيم. عرفتم؟ أكبر أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة موسى. بعض الأنبياء معه واحد، نوح كم معه؟ 83 رجل ومرأة، 1000 سنة وهو قائم يدعو، أتباعه كم؟ 83. هود كم أتباعه؟ صالح، وهكذا. أكبر أمة تبعث يوم القيامة مع نبيها هذه الأمة، دونها أمة موسى. بهذا الحديث الصحيح قال: عرضت علي الأمم وشاهدت فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقلت: ما هذا؟ قيل لي: هذا موسى وقومه. وهذا في ثناء على موسى ولا لا؟ لأن الكتاب كتاب الأنبياء، وما زلنا مع موسى، ذي فضيلة عظيمة وإلا لا؟ أكبر أمة في هي أمة موسى بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معاشر الإخوان نريد أن نسأل الله عسى أن يفرج ما بنا وبالمؤمنين، ونحن في بيته صائمون نتلو كتابه وندرس سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم، فحاشاه أن يخيبنا. وأنا أدعو وأنتم أمنوا، والداعي والمؤمن حكمهم واحد. اللهم يا أرحم الراحمين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا يا رب بشفاء مرضانا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم مرضانا بشفائهم. رب إنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، وأنت السميع العليم. رب إنك تقول الشيء كن فيكون. رب إنك تحيي العظام وهي رميم، فاشف يا رب مرضانا وخفف آلامهم وعد بصحتهم عليهم يا ربي، حتى نراهم يركعون ويسجدون ويرفعون أكفهم ضارعين سائلين بين يديك يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إن ذنوبنا قد تكاثرت وسيئتنا قد امتلأت بها قلوبنا، فطهر قلوبنا وزك أرواحنا بتوبة تتوب بها علينا يا رب العالمين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. اللهم إنك تعلم ما بإخواننا من بلاء في الأفغان والجزائر وغيرهما، ففرج ما بهم يا رب العالمين. اللهم أطفئ تلك النيران، اللهم أطفئها يا رب العالمين، وحول إلى سلامة وتلاقي ومحبة ومودة على طاعتك وطاعة رسولك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد وأن تحفظ أهلها، إنك وليهم وولي المؤمنين. رب إنها البقية الباقية في عالم البشر، فاحفظ هذه الحكومة وعلى رأسها خادم الحرمين وإخوته يا رب العالمين، ولا تؤين مكروها يا حي يا قيوم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.